والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذه الآيات جاءت بعد موعظة الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام 40 ليلة، ثم الله تعالى أخبره يعني كثير من الأحكام وكتبها له في الألواح. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يعني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن هو رسول مكلم عليه السلام. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن كتب الله تعالى له قيل التوراة وقيل أحكام أخرى بجانب التوراة في هذه الألواح. وفي السابق يعني ما كانت عندهم الأوراق معروفة، فكان يأتون بلوح إما من خشب أو من حجر ويكتبون فيها الكلام. وكتبنا في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة، بقوة يعني بجد واجتهاد. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسق. خذ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني يأخذوا بأفضل ما فيها، يعني يأخذ دائما الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل. وهكذا يا إخواني ينبغي الإنسان أن يفعل، يعني في التعامل مع ربه يأخذ الأجمل والأكمل. يعني مثلا يصلي الفريضة ثم يصلي معها السنة لأنها أجمل وأكمل في العبادة مع الله. إذا انتهى مثلا من الفريضة يسبح الله ويذكر الله لأنها أجمل وأحسن. فالمقصود بالأحسن أنه يعني يأتي بكمال العبادة وجمالها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين، يعني الذين خرجوا عن طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذه الآية حقيقة يعني آية عظيمة، وفيها بيان أن المتكبر يصرفه الله تعالى عن فهم آياته، فيصبح المواعظ والآيات القرآنية تقرع أذنه ولا ينتبه منها لشيء. يعني كبره والعياذ بالله جعل على قلبه حاجزا أن يفهم كلام الله. وبعضهم قال سأصرف عن آياتي الكونية، يعني آيات الله تعالى المنظورة التي يراها الناس من الشمس والقمر والنجوم وحيوان وغيرها. هذه الآيات أيضا كلها تدل على قدرة الله، فيطبع الله تعالى أيضا على قلبه المتكبر فلا يعتبر من ذلك بشيء ولا يتأثر من ذلك بشيء. والآية تحتمل الأمرين بلا مناقضة فتحمل عليهما. إذن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم قال الله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عياذ بالله، يعني ما في مثل هذا القلب في الطبع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي والضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هؤلاء يعني من شدة عذاب الله الطبع على قلوبهم يبتعد عن طريق الرشد وطريق الحق ويبحث إلى طريق الغي. وهذا أعوذ بالله يعني من فساد التصور، يعني ينقلب عنده الحق باطلا والباطل حقا. كما قال ابن القيم ان من اثار المعصيه فساد التصور، يعني تنقلب الحقائق عنده فيصبح يرى القبح جميلا والجمال قبحا، ويرى اللذه في الحرام ولا يراها في الحلال، فيفسد عنده تصور. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ارني الحق ايش حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. معناها ان هناك من يرى الحق باطلا ومن يرى الباطل حقا، فتنقلب عنده تصورات. فهنا لاحظ هنا قال وان يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم. هل يجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. في هذه 40 يوم التي ذهب فيها موسى لربه سبحانه وتعالى، ما يعني تركهم 40 يوم فرجعوا الى عباده العجل. والسبب في ذلك انهم بنو اسرائيل لما خرجوا من مصر يعني بامر مفاجئ جاءهم امر الله سبحانه وتعالى بالخروج بسرعه الى مصر. وكما لا يخفاكم عاده النساء انهم يستعرن من بعض حاجاتهن، فهذه تاخذ من هذه ثوبا او تاخذ ذهبا او حليا. فكان بعض نساء بني اسرائيل عندهن حلي وذهب من ذهب القبطيات الاقباط اللي كانوا يعني هم سكان مصر. فلما امروا بالخروج يعني سريعا ما كان هناك وقت لارجاع هذه الذهب. فامر موسى عليه السلام بجمعها، جمع الذهب كل هذا المستعار. جاء السامري وهو احد اتباع موسى عليه السلام، وكان دائما يتتبع موسى، ينظر موسى ماذا يفعل وكيف يأتيه الوحي. فمرة نظر وإذا بجبريل عليه السلام كان نزل لموسى، فكانت آثار جبريل إذا يعني وطئ شيئا أو داس على شيء تنبت عشبا من بركته عليه السلام وأثر هذا الملك الكريم. فقام هو وقبض قبضة من أثر الرسول، يعني أخذ قبضة من آثاره، فأخذ من هذه التربة المباركة. فلما سافر موسى عليه السلام وذهب إلى ربه في هذه الرحلة 40 يوم، أتى السامري إلى الذهب وصهره وشكله على شكل عجل، ثم رمى من أثر هذا التراب الذي قبضه على العجل، فأصبح العجل له خوار كأنه صوت البقرة. لذلك لما سأله موسى بعد ذلك قال ما خطبك يا سامري؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول يوم جبريل، فنبذتها ألقيتها على هذا العجل وكذلك سولت لي نفسي. فبنو إسرائيل لما رأوا عجل من ذهب ويخور خوار البقر عبدوه وصدقوا السامري بأن هذا هو الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. حاول هارون أنه ينصحهم، حاول كذا، لكنهم كادوا أن يقتلوه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. فالله تعالى يقول هنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، لما جاء موسى طبعا أخذه ودمره وحرقه ونسفه في البحر، لنحرقنه ثم نسفنه في اليم نسفا، فرأوا أنه ليس بإله ولا يستطيع أن يفعل نفسه الضر. قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن يعني رجعوا وندموا على فعلتهم، بس يعني بعد ما جاءهم موسى عليه السلام. أقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، بس نأخذ الفوائد. يقول المؤلف من فوائد الآيات: على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله، فإن الشكر مقرون بالمزيد. على العبد الأخذ بالأحسن بالأقوال والأفعال. يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. على العبد إذا أخطأ وقصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي يقدم عليه، وأنه لا ملجأ من الله في إخارة عثرته إلا إليه. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويستعملنا وإياكم بطاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.